قال رحمه الله تعالى: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان. بعد أن بين لك ما يتعلق بأصل الدين ثم من انحرف من المشركين، وبين شيئا مما يتعلق بأحوالهم وصفاتهم، لم يذكر كل ما يتعلق بأحواله، انتقل إلى بيان حقيقة أصل الشرك في قوم من؟ قال: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. قوم نوح وقوم إبراهيم، يعني أنهم أصل الشرك، يعني ما جاء الشرك إلا من جهتهم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، إذن وسائط أرضية، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوها، كل ذلك في الأرض، كل ذلك في الأرض. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وسائط علوية. يعني قوم نوح نظروا في الأرض، قوم إبراهيم نظروا في السماء. هؤلاء عبدوا أصناما في الأرض، أولئك عبدوا ماذا؟ أوثانا في السماء، لا فرق بينهما. وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن، يعني حقيقة أمره إنما تنصب العبادة على عبادة الجن. وكل من هؤلاء وهؤلاء، يعني قوم نوح وقوم إبراهيم، سواء عبدوا وسائط علوية أو وسائط سفلية، إنما الحقيقة إنما يعبدون الجن، يعبدون الجن شياطين. فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، أشياء ليس مطلقا، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة، وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن. فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. هم في ظنهم أنهم يعبدون الملائكة، فحينئذ تبرأت الملائكة، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذا قول الملائكة، لن يكون إلا حقا، لن يكون إلا حقا. إذن عبادة غير الله تعالى مطلقا دون تفصيل إنما تقع على الجن والشياطين، قصد ذلك أو لم يقصد. العبرة بماذا؟ بالحقائق. قال في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 283: وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان. صحيح؟ وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، علم أو لم يعلم، درى أو لم يدري. وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء، هو يظن ماذا؟ أنه يستغيث به بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والذي يجيبه من؟ والشيطان هو الذي يعينه. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، وذكر الآية. قال: ولهذا لكونهم يعبدون في حقيقة الأمر يعبدون الجن والشياطين، ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبهم، يظن المسكين أنه إذا استغاث بمقبور أنه خرج له من القبر، هكذا يظن، هو ما خرج قطعا هذا، وإنما الذي تمثل به ماذا؟ الشيطان. فدل ذلك على أنه من الذي دعي؟ الشيطان، عبادة وقعت لي للشيطان، وإلا ما فزع له في حاجة مطلقة. صحيح؟ لو لم يكن السؤال والنداء والاستغاثة بالشيطان ما أفاده شيئا البتة. قال: ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم، فيظنون أي أهل الشرك أن الذي خاطبهم ملك أو نبي أو ولي، وإنما هو شيطان، وإنما هو شيطان جعل نفسه ملكا من الملائكة. يعني قد يقول ماذا؟ يزعم، يكذب، شيطان كاسمه، قد يزعم ماذا؟ أنه الولي فلان أو النبي أو أنه ملك، لا إشكال، ما دام أنه أمر بعبادة غير الله تعالى، فإذا فعل الشرك فما دونه من باب أولى وأحرى أن يكذب، فيزعم أنه ملك أو أنه ولي أو نحو ذلك. قال: وإنما هو شيطان جعل نفسه ملكا من الملائكة، كما يصيب عباد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات، يسمون أسماء يقولون هي أسماء الملائكة، كوكب كذا وكوكب كذا، وكل واحد له ماذا؟ له اسم، يظن أن هذا اسم الملائكة. من أين جئت بأنه اسم ملائكة؟ بل هي أسماء للجن، ولذلك تدعى، ثم بعد ذلك ماذا؟ يظن أنه قد دعا الملك، وليس كذلك. ولو دعا الملك ونوى أنه الملك هذا شرك أكبر، لكنه في الحقيقة ماذا؟ أنه دعا الشيطان، وهذه الأسماء ليست أسماء للملائكة. قال: وإنما هي أسماء الجن، وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من يخاطبهم فيظنه النبي أو الصالح الذي دعاه، وإنما هو شيطان تصور فيه في صورته. هذه تفيدك مسألة فيما يتعلق به بإجابة الحوائج، قضاء الحوائج، حينئذ هل خرج من قبره أو لا، مد يده إلى آخره، تكذب مباشرة، لأن النص دل على ماذا؟ على أنهم كانوا يعبدون الجن. إذا من الذي مد يده من القبر؟ الجن وليس النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. هذا من الذي أتى به، الذي طار به، الذي وقع إلى آخره؟ قل هذا كل ماذا؟ كل من الجن. فلا يلتبس حينئذ على المسلم أن هذه الأفعال يحتمل أن الولي قد خرج من قبره فأعانه، قل لا. قال رحمه الله تعالى: وإنما هي أسماء الجن، وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من يخاطبه فيظنه النبي أو الصالح الذي دعاه، وإنما هو شيطان تصور في صورته أو قال أنا هو، يكذب لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو. وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين، كثير يجري لمن يدعو المخلوقين من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام. قال منتسبين إلى الإسلام، وهنا في هذا الموضع أحيانا يعبر بالمسلمين، هو أراد به ماذا؟ منتسبين إلى الإسلام. قال يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم ويستغيثون بهم، فيأتيهم من يقول إن ذلك المستغاث به في صورة آدمي إما راكبا وإما غير راكبين، فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبي والصالح أو أنه سره أو روحانيته أو رقيقته أو المعنى تشكل، أو يقول إنه ملك جاء على صورته، وإنما هو شيطان يغويهم لكونه أشرك بالله ودعا غيره. إذا منتسبين للإسلام لكونه أشرك بالله ودعا غيره، لا إشكال فيه، متناسق أو لا؟ متناسق، منتسب إلى الإسلام ومع ذلك أشرك بالله. قال لكونه أشرك بالله ودعا غيره الميت فمن دونه، فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك، فظن أنه يدعو النبي أو الصالح أو الملك، وأنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته، وإنما هو الشيطان ليزيده غلوا في كفره وضلاله، كفره وضلاله لكونه أشرك منتسب إلى الإسلام. كلامه متسق أو لا؟ كلامه متسق، لا إشكال فيه. فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغير الله، وهو في الحقيقة عابد للشيطان. فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان، إلى آخر كلام رحمه تعالى. وقال في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 136: فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته ولكنهم في الحقيقة يعبدونه ويوالونه، إن لم يقصدوا عبادة الشيطان، بل قصدوا ماذا؟ قصدوا الشفاعة وقصدوا هذا الولي أو النبي، ومع ذلك لم تقع عبادتهم إلا للشيطان. قال رحمه الله تعالى: وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. والإعانة ليست على الإطلاق، وإنما في بعض دون بعض، يعني قضاء الحوائج ليس مطلقا. ولذلك فسر ذلك في الفتاوى الجزء 15 صفحة 227، قال: والمقصود أن كثيرا من الضالين يستغيثون بمن يحسنون به الظن، ولا يتصور أو يتصور أن يقضي لهم أكثر مطالبهم، لا يقضي لهم أكثر مطالبهم، كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة يكذبون في أكثره، بل يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعافها، ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعافها. كما أنه يصدق الكاهن الذي يأتيه الخبر من السماء، تأتيه كلمة حق فيزيد عليه يكذب بها 100 كذبة، كذلك حينئذ ماذا؟ ما يتعلق بقضاء الحوائج، يقضي له حاجة ويمنعها ماذا؟ أضعافها. ولذلك قال: ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعافها، ليس كل ما سئل حينئذ أعطى. ثم قال بعد ذلك: والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات، ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم، قد هنا تفيد التقليل، قد تعينهم، قد لا تعينهم، كثير أنها لا تعينهم، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم أنا إبراهيم، يكذب، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان إلى آخره، أنا حسين، أنا زينب إلى آخره. حينئذ يدعي ماذا؟ أنه هو المقبور، من أجل أن يلبس على الداعي فيقضي له حاجته، فيظن ماذا؟ أنه قد أجابه. وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان، يعني تزكية، بعضهم عن بعض، أو الشيخ فلان وهذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض شهادة تزكية، يزكي بعضهم بعضا، هذا هو فلان. والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي ومنهم المبتدع ومنهم الجهمي ومنهم المعتزلي، صحيح أو لا؟ فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل كالإنس مطلقا. فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته، يعني يظهر في زيه ولباسه، يحب شيخا، وهذا يحتاج إلى نقل، لعله ابن تيمية رحمه الله تعالى قاله من باب يعني التفرس أو شيء من هذا. ما الذي أدراه أن هذا الجن يحب شيخا؟ على كل، فمنهم من يحب شيخا من الجن، يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان، قد يكون أخبره شخص من الناس، ويكون ذلك في برية ومكان قفر مفازة لا نبات فيه ولا ماء، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، حينئذ يستغيث فيأتيه هذا في صورته فيغيثه، يعطيه ما يعطيه، وهذا جني. قال وهذه حقيقته، أو هذا وهذه حقيقته، وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته، رقيقة قال هنا ماذا؟ أي طيفه، وكل من رق جسده ونفسه يسمى رقيقا، وهذه حقيقته، أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. المقصود لماذا؟ أنه قد يسأل كما ذكر في النص الذي نقلناه سابقا، وابن تيمية يكرر ذلك في مواضع، حينئذ يأتيه هذا الجن في صورة من يحب من الشيوخ أو ممن استغاث به فيعينهم، فيظن ماذا؟ أنه قد أتى وقضى حاجته، هذا المراد. قال وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني سوى الله تعالى، ما هي صفتهم؟ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، كما قال يدعون ماذا؟ ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. حينئذ كل ما يحصل من كشف الضر أو جلب النفع لن يكون على أيدي هؤلاء، وإن حصل فكما سيجيب رحمه الله تعالى فيما يأتي. قال طائفة من السلف من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية كان أقوام يدعون الملائكة، يعني يسألون الملائكة من دون الله تعالى، يصرفون الدعاء، يشركون بالملائكة. كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، يعني من المعبودات من هو صالح في نفسه وهو يدعو الله تعالى ويتقرب إلى الله تعالى بالقرب، صحيح أو لا؟ كالعزير والمسيح، وقد دعي النبي صلى الله عليه وسلم ودعي صالحون. فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، يعني العابد والمعبود كل منهما ماذا؟ عباد لله. وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين، كما يفعل سائر عباده الصالحين أو الصالحون، ها؟ صفة لعباده، نعم، سائر عباده الصالحين. إذن الشاهد من هذا النص وهذا التعليق أن من المعبودات من يعبد الله تعالى، وبين الله تعالى أنه لا يكشف الضر، لا يملك كشف الضر ولا تحويله من محل إلى محل. ثم قال والمشركون من هؤلاء قد يقولون، أراد أن يبين بعض الصور التي يقع فيها هؤلاء المشركون. أولا عبر، انتبه استصحب هذا الوصف، قال والمشركون، المشركون الذين اتصفوا بالشرك. لابد أن يفعلوا جميع أنواع الشرك ليكونوا مشركين، لابد، ليس بلازم. لو سجد لصنم مرة واحدة قلنا هذا مشرك، هذا مشرك. لماذا؟ لأن الكفر لا يشترط فيه أن يأتي بجميع النواقض، وإلا قلنا ماذا؟ المتطهر لا ينتقل الحدث إلا إذا فعل جميع النواقض من أجل أن ينتقل من الحدث من الطهارة إلى الحدث، بل لو فعل ناقضا واحدا كفى، سمي ماذا؟ محدثا، سمي محدثا. كذلك المشرك، مسلم فعل ماذا؟ ناقضا واحدا، يسمى كافرا مشركا، لا يشترط أن يأتي بجميع النواقض. نعم الكفر يزيد وينقص، لكن المراد هنا في الانتقال من وصف إلى متى يخرج من الإسلام بفعل ناقض واحد.